بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه المحاضرة في المذاهب الفكرية، وهو الدرس الثالث. وسوف نتكلم في هذا الدرس عن وحدة الوجود. فأولا، وحدة الوجود هو مذهب فلسفي لا ديني، يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الموجود الحق، أن الله هو الوجود الحق. فوحدة الوجود هذه يعني تقول أن الله والطبيعة هي نفس الشيء، وأن الوجود هو الله، ويعتبر أن ربي صورة هذا العالم المخلوق. ومجموع المظاهر المادية الظاهرة في الكون هذا هي اللي تعلن عن وجود الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاتها. ونوضح المذهب هذا لأنه أثاره وبعض أفكاره ما زالت مبثوثة في فكر أكثر أهل الطرق الصوفية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي، وفي أناشيدهم وأذكارهم وأفكارهم. والمذهب كما باش نشوفه موجود في الفكر النصراني واليهودي زادة، وتأثر المنادين بالفكرة ذي من أمثال ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة، وبالعناصر اللي أدخلها إخوان الصفاء من إغريقية ونصرانية وفارسية الأصل، ومنها المذهب المانوي والمذهب الزرادشتي وفلسفة فيلون اليهودية وفلسفة الرواقية. فكرة وحدة الوجود قديمة، ما هيش جديدة، وكانت قائمة بشكل جزئي عند اليونانيين القدامى وعند الهندونيسيين زيادة في الهند، وانتقلت الفكرة لبعض الغلاة من المتصوفة المسلمين، من أبرزهم محي الدين بن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني، وانتشرت في الغرب الأوروبي على إيد برونو النصراني وسبينوزا اليهودي. ومن أبرز شخصياتها وأفكار وحدة الوجود أهمهم ابن عربي اللي ولد في 560 هجري ومات 638، وهو محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله العربي الحاتمي الطائي الأندلسي، وينتهي النسب متاعه الحاتم الطائي، أحد مشاهير الصوفية السني المعروف، وتعرف بالشيخ الأكبر. تولد في مرسية سنة 560 ومشي لأشبيلية، وغاديك بدا الدراسة متاعه التقليدية، وعمل في شباب كاتب العدد يعني من حكام الولايات في سن مبكرة، وبعد مرض ألم به كان التحول الكبير في حياته، بحيث انقلب بعد ذلك زاهد سائح منقطع للعبادة والخلوة، وقضى بعد ذلك أكثر من 20 سنة في مدن الأندلس المختلفة وشمال أفريقيا بصحبة عدد من شيوخ الصوفية. وفي 30 من عمره جيل تونس ومشي الفيس في المغرب، وين كتب كتابه المسمى الإسراء إلى مقام الإسراء. وبعد رجع لتونس وسافر شرقا إلى القاهرة والقدس، واتجه جنوبا إلى مكة حاجا، ولزم البيت الحرام لعدد من السنين، وألف في الفترة هذيك كتاب سماه تاج الرسائل وروح القدس. وبدأ عام 568 عام 598 كتابة مؤلف الضخم المعروف الفتوحات المكية. وفي السنين التالية نلقوا انه ابن عربي ينتقل بين بلاد الاناضول وسوريا والقدس والقاهرة ومكة، وترك بلاد الاناضول باش يستقر في دمشق، وين وجد ملاذ عائلة ابن الزكي وافراد من الاسرة الايوبية الحاكمة. وبعد ما وجه ليه الفقهاء سهام النقد والتجريح والتكفير والزندقة، وفي تلك الفترة ألف كتابه المعروف فصوص الحكم، وأكمل كتابه الفتوحات المكية. وتوفى ابن عربي في دار القاضي ابن الزكي سنة 638 هجري، وتدفن مقبرة العائلة على سفح جبل قسيون. به مذهبه في وحدة الوجود، يتلخص مذهب ابن عربي في وحدة الوجود في إنكار لعالم الظاهر، ينكر العالم الظاهر ولا يعترف بالوجود الحقيقي إلا لله. فالخلق هم ظل للوجود الحق، فلا موجود إلا لله فهو الوجود الحق. يعني ما فهمش حتى وجود في هالوجود كان الله، والكون هذا وكل ما هو مشهود أو غيره فهو الله. فابن عربي يقرر أنه ليس ثمة فرق بين ما هو خالق وما هو مخلوق، ومن أقواله اللي تدل على ذلك قوله سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، يقول سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها. ويقول زاد مبين وحدة الوجود وإن الله يحوي في ذاته كل المخلوقات، يقول يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلق جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع. ويقول زاد فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا، وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا، جمع وفرق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر. وبناء على هذا التصور فليس ثمة خلق ولا موجود من عدم، بل مجرد فيض وتجلي. وما دام الأمر كذلك فلا مجال للحديث عن علة أو غاية، وإنما يسير العالم وفق ضرورة مطلقة ويخضع لحتمية وجبرية صارمة. هذا رد من الردود اللي يترد بها على ابن العربي. وهذا العالم أيضا عنده لا يتكلم فيه عن خير وشر، ولا عن قضاء وقدر، ولا عن حرية أو إرادة، ومن ثم لا حساب ولا مسؤولية ولا ثواب ولا عقاب، بل الجميع في نعيم مقيم، والفرق بين الجنة والنار إنما هو في المرتبة فقط لا في النوع. وقد ذهب ابن عربي إلى تحريف آية القرآن لتوافق مذهبه ومعتقده. فالعذاب عنده من العذوبة، والريح التي دمرت عاد هي من الراحة، لأنها أراحتهم من أجسامهم المظلمة، وفي هذه الريح عذاب وهو من العذوبة. ومما يؤكد على قوله بالجبر الذي هو من نتائج مذهبه الفاسد، قال الحكم حكم الجبر والاضطرار، ما ثم حكم يقتضي الاختيار إلا الذي يعزى إلينا ففي ظاهره بأنه عن خيار. الحكم حكم الجبر والاضطرار، ما ثم حكم يقتضي الاختيار إلا الذي يعزى إلينا ففي ظاهره بأنه عن خيار، يعني أن ظاهره فقط عن خيارك، ولو فكر الناظر فيه رأى بأنه المختار عن الضرار. انظر إلى هذا الجبر البحث. وإذا كان قد ترتب على قول ابن عربي بوحدة الوجود قوله بالجبر ونفى الحساب والثواب والعقاب، فإنه ترتب على مذهبه أيضا قوله بوحدة الأديان. فقد أكد ابن عربي على أن من يعبد الله ومن يعبد الأحجار والأصنام كلهم سواء، لأنهم في الحقيقة ما عبدوا إلا الله، إذ ليس ثم فرق بين خالق وبين خالق ومخلوق. ويقول في ذلك لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن. فمذهب وحدة الوجود التي قال به ابن عربي يجعل الخالق والمخلوق وحدة واحدة سواء بسواء. وقد ترتب على هذا المذهب نتائج باطلة قال بها ابن عربي وأكدها، وهي قوله بالجبر ونفيه الثواب والعقاب، وكذا قوله بوحدة الأديان. وقال وقد تابع زاد ابن عربي في القول بوحدة الوجود تلاميذ له أعجبوا بآرائه وعرضوا لذلك المذهب في أشعارهم وكتبهم، من هؤلاء ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني. أما ابن الفارض فيؤكد مذهبه في وحدة الوجود في قصيدته المشهورة بالتائية لها صلاتي بالمقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقة الجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلا سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة، وما زلت إياها وإياي لن تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. فهو هنا يصرح بأنه يصلي لنفسه لأن نفسه هي الله، ويبين أنه ينشد ذلك الشعر لا في حال سكر الصوفية بل هو في حال الصحو، فيقول ففي الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، وذاتي ذاتي إذا تحلت تجلتي، إذا تحلت تجلتي. والصوفية معجبون بهذه القصيدة التائية ويسمون صاحبها ابن الفارض بسلطان العاشقين، على الرغم مما يوجد في تلك القصيدة من كفر صريح والعياذ بالله. وأما ابن سبعين فمن أقواله الدالة على متابعة ابن عربي في مذهبه وحدة الوجود قوله رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك الله فقط والكثرة وهم، وهنا يؤكد ابن سبعين أن هذه الموجودات ليس له وجود حقيقي، فوجودها وهم ليس ثمة فرق بين الخلق والحق، فالموجودات هي الله. أما التلمسان وهو كما يقول الإمام ابن تيمية من أعظم هؤلاء كفرا، وهو أحذقهم في الكفر والزندقة، فهو لا يفرق بين الكائنات وخالقها، إنما الكائنات أجزاء منه وأبعاض له، بمنزلة أمواج البحر في البحر وأجزاء البيت من البيت. ومن ذلك قوله: البحر لا شك عندي في توحده، وإن تعدد بالأمواج والزبد فلا يغرنك ما شاهدت من صور، فالواحد الرب سار العين في العدد. ويقول أيضا: فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد، أو وإن فرقته كثرة المتعدد، فما البحر إلا الموج لا شيء غيره، وإن فرقته كثرة المتعدد. ومن شعره أيضا: أحن إليه وهو قلبي، وهل يرى سواي أخو وجد يحن لقلبه، ويحجب طرفي عنه إذ هو ناظري، وما بعده إلا لإفراط قربه. فالوجود عند التلمسان واحد، وليس هناك فرق بين الخالق والمخلوق، بل كل المخلوقات إنما هي الله ذاته. وقد وجد لهذا المذهب الإلحادي صدى في بلاد الغرب بعد أن انتقل إليها على يد برونو الإيطالي، وروج له إسبينوزا اليهودي جيور وانو برونو، اللي تولد 1548 ميلادي، عام 1611 ميلادي مات، وهو مفكر إيطالي درس الفلسفة واللاهوت في أحد الأديرة الدينية، إلا أنه خرج على تعاليم الكنيسة فرموه بالزندقة وفر من إيطاليا، وتنقل طريد في البلدان الأوروبية، وبعد عودته لإيطاليا وشي به الى يعني تشابه المحاكم التفتيش، فتحكم عليه بالموت حرق. والثاني اليهودي اللي هو باروخ سبينوزا، عام 1632 1677، يعني عاش 45 عام، هو فيلسوف هولندي يهودي، هاجر والديه من البرتغال في فترة الاضطهاد الديني لليهود من قبل النصارى، ودرس الديانة اليهودية والفلسفة كما هي عند ابن ميمون الفيلسوف اليهودي اللي عاش في الأندلس، وعند ابن جبريل وهو أيضا فيلسوف يهودي عاش في الأندلس كذلك. ومن أقوال سبينوزا اللي تؤكد على مذهبه في وحدة الوجود: ما في الوجود إلا الله، فالله هو الوجود الحق، ولا وجود معه يماثله، لأنه لا يصح أن يكون ثم وجودان مختلفان متماثلان. إن قوانين الطبيعة وأوامر الله خالدة شيء واحد بعينه، وإن كل الأشياء تنشأ من طبيعة الله الخالدة. الله هو القانون الذي تسير وفقه ظواهر الوجود جميعا بغير استثناء أو شذوذ. إن للطبيعة عالما واحدا هو الطبيعة، والله في آن واحد، وليس في هذا العالم مكان لما فوق الطبيعة. ليس هناك فرق بين العقل كما يمثله الله وبين المادة كما تمثلها الطبيعة، فهما شيء واحد. ويقول الإمام شيخ الإسلام العلامة الإمام ابن تيمية بعد ما ذكر كثير من أقوال أصحاب مذهب وحدة الوجود، قال: يقولون إن الوجود واحد، كما يقول ابن عربي صاحب الفتوحات وابن سبعين وابن فرد والتلمسان وأمثالهم عليهم من الله ما يستحقونه، فإنهم لا يجعلون للخالق سبحانه وجودا مبينا ومباينا لوجود المخلوق، وهو جامع كل شر في العالم. ومبدأ ضلالهم من حيث لم يثبتوا للخالق وجودا مبينا لوجود المخلوق، وهم يأخذون من كلام الفلاسفة شيئا، ومن القول الفاسد من كلام المتصوفة والمتكلمين شيئا، ومن كلام القرامطة والباطنية شيئا، فيطوفون على أبواب المذاهب ويفوزون بأخص المطالب، ويثنون على ما يذكر من كلام التصوف المخلوط بالفلسفة. هذا كلامه فيهم رحمه الله. أما جذورها الفكرية والعقائدية، فقد قال بفكرة وحدة الوجود فلاسفة قدماء مثل الفيلسوف اليوناني هيراقليطس: فالله سبحانه وتعالى عنده نهار وليل وصيف وشتاء ووفر وقلة، جامد وسائل، فهو كالنار المعطرة تسمى باسم العطر الذي يفوح منها. وقالت بذلك الهندوسية الهندية: إن الكون كله ليس إلا ظهورا للوجود الحقيقي، والروح الإنسانية جزء من الروح، والروح الإنسانية جزء من الروح العليا، وهي كالآلهة السرمدية غير مخلوق. وفي القرن السابع الهجري قال ابن عربي بفكرة وحدة الوجود، وسبقنا ذكر أقواله. وفي القرن السابع عشر ميلادي ظهرت مقولة وحدة الوجود عند الفيلسوف اليهودي سبينوزا، واللي سبق ذكره، ويرجح أنه اطلع على آراء ابن عربي الأندلسي في وحدة الوجود عن طريق الفيلسوف اليهودي الأندلسي ابن ميمون. وأعجب سبينوزا بأفكار برونو الإيطالي اللي مات حرقا على يد محاكم التفتيش، وخاصة تلك الأفكار اللي تتعلق بوحدة الوجود. وقال أقوال اختلف فيها المفكرين، فمنهم من عدوه من أصحاب وحدة الوجود، والبعض نفى عنه الصفة هذه. وفي القرن 19 ميلادي نلقوا إنه مقولة وحدة الوجود عادت تتردد على ألسنة بعض الشعراء الغربيين مثل بيرس شلي اللي مات عام 1822 ميلادي، ويقول: هو هذه البسملة الجميلة على شفتي طفل جميل باسم، وهو هذه النسائم العليلة التي تنعشنا ساعة الأصيل، وهو هذه الإشراقة المتألقة بالنجم الهادي في ظلمات الليل، وهو هذه الورود اليانعة تتفتح وكأنه ابتسامات شفاه جميلة، إنه الجمال أين موجد. وهكذا فإن لمذهب وحدة الوجود أمصار في أمكنة وأزمنة مختلفة. أما موقف الإسلام من مذهب وحدة الوجود، فالإسلام يؤمن بأن الله سبحانه جل شأنه خالق الوجود، منزه عن الاتحاد بمخلوقاته أو الحلول فيها، والكون شيء خلق والكون شيء غير خالقه، الكون شيء غير خالقه. ومن ثم فإن هذا المذهب يخالف الإسلام في إنكار وجود الله والخروج على حدوده، ويخالفه في تأليه المخلوقات وجعل الخالق والمخلوق شيئا واحدا، ويخالفه في إلغاء المسؤولية الفردية والتكاليف الشرعية والانسياق وراء الشهوات البهيمية، ويخالفه في إنكار الجزاء المسؤولية والبعث والحساب. ويرى بعض الدعاة أن وحدة الوجود عنوان آخر للإلحاد في وجود الله، وتعبير ملتو للقول بوجود المادة فقط، وأن المذهب هذا تكأ لكل إباحي ويتكأ لها كل إباحي يلتمس السبيل إلى نيل شهواته تحت شعار من العقائد، أو ملحد يريد أنه يهدم الإسلام بتصيد الشهوات، أو معطل يحاول تخلص من تكاليف الكتاب والسنة. حاصل خلاصة أن المذهب الفلسفي هذا هو مذهب لا ديني، جوهره نفي الذات الإلهية، حيث يوحد في الطبيعة بين الله وبين الطبيعة على نحو ما ذهب إليه الهندوس، أخذا من فكرة يونانية قديمة، وانتقل إلى بعض الغلاة المتصوفة كابن عربي وغيره. وكل هذا مخالف لعقيدة التوحيد في الإسلام، فالله سبحانه وتعالى منزه عن الاتحاد بمخلوقاته أو الحلول فيها والحمد لله على انتهائك، ما حمدت الله في ابتدائي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.